مثلا هو اللي يقوم بالذبيحه يذبح. دونك ماذا بينا نردوا بينا ثم ابحاث تقول لك من المستحب يكون الصغير بين 7 سنين و10 سنين، وثم ابحاث اخرى تقول لك ايه بون ميو، احنا نقولوا احنا من المستحب يكون بعد 10 سنين، خاطر الصغير وقتها يبدا يفهم، يولي يفهم اكثر حاجات، يفهم دي نوسيون، حتى نوسيون الدين تنجم تكون مفهومه اكثر عنده، فهمت؟ دونك باش ما تكونش حاجه شوكونت، ما تكونش حاجه تروماتيزون، ماذا بينا من المستحب، من المستحب يكون بعد 10 سنوات. فثم تصير حالات نتاع حتى التبول اللا ارادي عند الاطفال وقت اللي يشوفوا كما قلت لك انا مدمسكين، قلت لك يولي عنده اضطرابات في السلوك، احنا كنقولوا اضطرابات في اللارج، ثم حتى الصغير يولي ما عادش ياكل اللحم معناتها كاريمون، ثم الصغير يولي سامحني، ثم الصغير يولي عنده كما قلت لك التبول اللا ارادي، ثم شكون يولي حتى يولي ما عادش ياكل معناتها باغ اكزومبل يولي عنده حتى ما ياكلش اللحم، يولي عنده نقولوا احنا يولي سيليكتيف، يولي ماشي اللي نقص في الماكله، ما عادش عنده شيء في الماكله، ثم اللي يولي يخاف من البوغ كاريمون كما قلت لك، يكون البوغ هو اللي يربح، ثم اللي يولي اكزومبل عنده النسوه، عنده مشاكل في الذاكره، ثم حاله نوبه هلع، ثم اللي دونك سا ديبون كل صغير شنو الاضطرابات ولا شنو القلق اللي نجم يكون عنده. معناها ذبح ذبح الأضحية، ذبح الأضحية غير آمن غير آمن تماما أمام الأطفال، خاصة يعني اللي عندها تأثير كبير برشا على صحة الأطفال، خاصة ما قبل 10 سنوات خلينا نقوله. صحيح، دونك من المستحب سورتو الطفولة الأولى ولا في الطفولة ما بدينا نتبدل بالماكسيموم تكون ذبح الأضحية أمام الأطفال من 10 سنين، كما قلنا تتعرف خفي قبل من 10 سنين كما قلت لك، ينجم الصغير يولي يفهم اكثر ويعرف اللي هذيك تاتي باغتي من شعائرنا في دين الاسلام، واللي هي حاجه ما يكون مقبول اكثر. اي نفهموا الصغار شنو معناتها عيد الاضحى، وش شنو معناتها اضحيه، وشنو معناتها شعيره دينيه. فوالا فوالا سي امبورتون، دونك الجانب نتاع كوننا يكون فما حوار ونحكيو معاهم ونهيئوهم من 7 سنين 6 سنين 7 سنين نبدا نحكيو معاهم، هاو الدين نتاعنا راه فما عيد كبير، فما عيد صغير، فما على الدين نتاعنا يقول هكا راهو اضحيه، راهو فايدة مثلا نخليه باش يقبلها، ما تكونش حاجه شوكونت ولا تروماتيزون في المسألة الصغير. دكتورة سؤال أخير، احنا نشوفوا في العادات في المجتمع تو ولوا يزينوا في العلوش، يعطوا الصغار يلعبوا بيه، وهذايا هل عنده تأثير زادة يزيد يعمق من تأثير الذبح أمام الأطفال؟ وفما زادة يعني أنت كمختصة في علم النفس، هل من المستحسن اللي نجيبوا العلوش ليلة العيد، والا حتى كان نربوه في الدار نبعدوه ونجيبوه كان ليله العيد، والا نخلوه في الدار ويتعودوا به الصغار من المستحب يكون في فتره قصيره قبل الهايلين، نقولوا حتى 3 ولا ليله العيد، لان من المستحب ما تكونش نخليهوش فتره مع الصغار، كما قلت لك يكون ثم تعلق والصغار يتاثروا من بعد ويوليوا، نجم باغ اكزومبل تخليه في بلاصه بعيده مش في الدار، تخليه يشوفه كل شويه يلعب شويه، اما من المستحب يكون قبل العيد نهار نهارين 3 غرامات باش الصغير ما يتعلقش فيه، باش ما تكونش من بعد عنده تاثيرات سلبيه على سلوكه كما قلت لك وعلى نفسيته. شكرا لك دكتوره، وان شاء الله عيدك مبارك ان شاء الله يا ربي. يعيشك الله، مرحبا. شكرا لك، شكرا، بارك الله فيك، مبروك، كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله. هذه كانت معنا الدكتوره ايمان كريمه رميكي، مختصه في علم النفس، حكت لنا على الجانب السلبي لمشاهده الاطفال لذبح الاضحيه، اللي هو غير امن بتاتا، خاصه من سن 10 سنين ومعناها واقل، معناها ماذا بينا صغيراتنا اذا ما نخليهمش، نحاولوا ما نخليهمش يشوفوا العلوش ولا الأضحية وهي تتذبح، خاصة من 10 سنين فما أقل، راهو يعمل اضطرابات في الصحة النفسية للطفل وأثر سلبي خايب ياسر، ينجم وكما كانت تقول الدكتورة اللي حتى كي يشوف باباه يذبح يبدأ يخاف من الوالد متاعه، تبول لا إرادي، دي كوشمار، يعني كوابيس تجيها في الليل، معناها على قليلة هي راهو ساعات واحد على حسن نية، ساعات هاي تعالى خلي شوف يكبر ولدي يبدأ راجل وكذا كذا، هذا راه ما عنديش علاقة بهذاك. إذا ماذا بنا صغيراتنا نحاولوا نستحفظوا على نفسيتهم أقل أكثر أقل من 10 سنين، ما نخلوش الصغار يشوفوا الذبيحة. وإن شاء الله عيدكم يا ربي مبروك. نعود نفكركم بالفقرة الموالية داخل أسوار المدارس، باش يكون معنا السيد عز الدين الكاتب العام الجمعية التونسية لجودة في التربية، سيد عز الدين بالطيب اللي باش يحكينا على اهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية وكيفاش نستغلوا الصيف باش نقوموا بصيانتها. ونستقبلوا زادة مكالماتكم فقرة شاركنا رايك على 75 493 859، اللي باش نحكوا فيها بالطبيعة على عيد الإضحى بين الشعيرة الدينية والعرف الاجتماعي، يعني احنا ولت لنا عادة وإلا هي سنة مؤكدة بالطبيعة شعيرة دينية. هل إن احنا وقت اللي ناخذ العلوش نختاروا العلوش في سومة في حجمة في، هل إن هو كشعيرة دينية ولا ولينا نميلوا للعادات أكثر تهزنا العادات الاجتماعية أكثر؟ نستنى مكالمتكم كما قلت على 75 493 859. نخرجوا فاصل وهنا راجعين. فضتني استغربت امال فين هبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي. اسمعنا على نغزو افهم وخليك ديما معنا على 100.9. خيبت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك. فرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو افهم. الو يا عمري وينك، الو يا شبابي وينك، الو يا الغالي إشهاري ببليسيتي. حب توفر فلوسك وتتمتع بأعز ما فما في مواد تنظيف لونا كلين لبيع وصنع مواد التنظيف بالجملة، تفرح بكم وتوفر أجود المواد وأحسنها. ما لفاش تستنى، كلمنا على 97 355 464 بالبليدات. إذا طوال عليك النهار فرشك وبدل الساعة بساعة وتحدى ديريكت الباتسيريس فرسي، أشهى ما تتمنى في الحلويات وأطلب وتشهى واختار وتسفرسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار. زورونا في باتسيريس فرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد، ولا طلبونا على 22 300 181. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش، تجيكم فريشكا من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 8 62. ديما فريش تعطيك الصحة. عرض إشهاري ببليسيتي. الشفات ارتاح يا دنيا ملينا يا دنيا جراح فوق جراح مرات ضحكنا مرات رادار الاف ام مع سكينة بن منصور على محتوى الاف ام. العشرة وستة دقائق مازال لبرنامجكم رادار الاف ام متواصل حتىش العشرة ونص. وصلنا الفقرة داخل أسوار المدارس لليوم اللي اخترنا باش نحكو على اهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية وعليش ما نخصصوش العطلة الصيفية لصيانتها. بالطبيعة المسؤولية المجتمعية كبيرة مع بطبيعة تضافر الجهود مع المسؤولين. اليوم حاضر معنا عبر الهاتف سيد عز الدين بالطيب كاتب عام جمعية الجودة للتربية. اليوم باش نحكو على الموضوع هذايا، خاصة هو إضافة إلى أنه هو كاتب عام الجمعية هو مدير متقاعد، مدير مدارس ابتدائية متقاعد. نقوله ألو عسلامة سي عز الدين. هلا صباح الخير. صباح الخير، تحية ليك ولا كل سمعي إذاعة نزوه. صباح النور سي عز الدين. اليوم كيما سمعت باش نحكو على البنية التحتية للمدارس وخاصة علاش ما نقوموش بصيانتها في العطلة الصيفية، ما نخلوش نترجع الصغيرات وتحضر كل ترافو وكل، وخاصة أهمية المسؤولية الاجتماعية المجتمعية والجمعيات والناشطين في المجتمع المدني. بطبيعة هي إيد وحدها ما تصفقش، هي تضافر الجهود باش نجم تكون مدارسنا خير ومستقطبة للتلاميذ. تفضل سي عز الدين. أخت سكينة تحية ليك وتحية مجددا لمعنى اختيار هذا الموضوع. شكرا لي. الحقيقة هي معناها المدرسة نحبوها تكون فضاء جاذب، مدرسة عمومية جاذبة مش منفرة، ومعناها الغالب معناها جرت العادة تقريبا تنطلق لأشغال في بداية السنة الدراسية. يعني هذي معناها نزرت عدة مؤسسات، شفت معهد نموذجي مفتوحة فيها شغال ومعطلة ما كملتش، برشة مدارس أخرى فيها شغال. في الحقيقة معناها نحب نحكي للإدارة الجهوية ومصلحة التنزيل على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها، والسادة المديرين مديرين المؤسسات التربوية على الصعوبات اللي قاعدين يتعرضوا لها وعلى المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها. كذلك تم تضحيات كبيرة من السادة المقاولين، ونعرفوا معناها ربما ارتفاع الأسعار وعدة مناقصات خدمة وتعاودت، وهذه المصلحة الفنية في الإدارة الجهوية نجموا يحكوا عليها اكثر مني لانهم هم اللي ماسكين الملفات. دور المجتمع المدني هام ولكنه مكمل في الدور الرئيسي لوزاره التربيه، يعني وزاره التربيه على مسؤوليتها صيانه الفضاءات هذه وخلق فضاءات جاذبه. وتعرف اليوم اخت سكينه الساده مديرين ومديرين مدارس خاصه المدارس الابتدائيه ما عادوش يحوموا على الشيء هذا، بداوا يحوموا على الورق، يحوموا على الحبار، يحوموا على يعني مستلزمات ضروريه لانهاء السنه الدراسيه ولاجتياز الامتحانات وتسهيل ربما المسائل البيداغوجيه للساده المدرسين. ولكن يعني ونساو سامحني سي عز الدين المدارس الابتدائيه ما عندهاش ميزانيه وطلبنا به هذا الفصل 35 يعني باش تكون المؤسسه المدارس الابتدائيه مؤسسة عمومية عندها الاستقلالية المالية نتاعها وتسند لها ميزانية هامة معناها للتصرف خاصة للتجهيز، يعني هنا معناها راهي مستلزمات كبيرة برشا راهي ورق وحبار ويعني وأقلام، لأن بديت أول يوم بدي نقص تدريجي في استعمال الطباشير. يعني هذه صعوبات قاعدين يواجهوا فيها زملائي المديرين، وثم شكون ينفتح على المجتمع المدني وعلى الأولياء، وهنا تحية إلى كل ولي يساهم في معناها مساعدة مدير المدرسة ونعرف شكون معناها قراءة في المدرسة وحب يرد الجميل ومشى مدير المدرسة وقال أنا على ذمتك في كل حاجة تستحقها. يعني كذلك قمنا معناها قمت بأشغال من كنت مدير في المدرسة ولقيت السند من الاولياء، لكن سند الاولياء ماهوش معناها ماهوش كافي، لان احيانا النفقات تكون مرتفعه جدا وعده مدارس في تحتاج الى صيانه كامله. يحب ذا لو ان سي عز الدين قبل ما التقاليد تكون الاولويه تسمع فيه سي عز الدين في العطله الصيفيه. سي عز الدين أهلا. تسمع فيه به انت قلت لي الوزارة التربية تول ولا المديرين غير يحققوا لهم الحاجيات الضرورية معناها للمدرسة من ورق وأقلام وإلى آخره، لكن في المقابل راهو الجانب النفسي مهم جدا للطفل، راهي كالدخلة الأولى لتلميذ تحضيري ولا تلميذ سنة أولى ولا حتى تلميذ منقل من مدرسة المدرسة ولا حتى التلميذ هو بيدها اللي يقرأ فيها نفسه، هك الدخلة متاع أول عام تبقى له في ذاكرته، معناها نقول وحنين بالدرجة تشرها معناها وقت اللي يدخل على مدرسة وقتفين على ذكر مرمى، يعني مرمى وشغال وقريباي وحديد وواحد داخل المدرسة ويلقاها مكدسة في فم المدرسة، وأحيانا يعني حتى الدخول للمدرسة ما يكونش متاح معناها ثم صعوبات، يعني هذه باش يكون منظر ما يشجعش التلميذ ما يكونش محفز. هذا يعني هذه من البديهيات، ويحب هذا لو أن الأشغال تنطلق في العطل وتنتهي قبل 14 سبتمبر، لكن هذا صعيب برشا خاصة هناك يعني أشغال كبيرة في إصلاح كبير، يعني إعادة بناء لأقسام وإعادة بناء لمركب إداري، يعني هذا يتطلب أكثر من شهرين والعطلة هي شهرين، يعني أحيانا نضطر لإنجاز الأشغال أثناء السنة الدراسية، لكن ما نركزوش ما تكونش يعني البدايه في افتتاح السنه الدراسيه. يعني احنا ندعو هنا معناها كون الاشغال تبرمج في الصيف، واذا كانت واصلت هذا معناها شر لابد منه. يعني سي عز الدين احنا هنا نحكوا على الصيانه بما فيها يعني حتى تزيين الاقسام، يعني صغيرات تدخل على اوراق قديمه معلقه، تدخل على جدران ماهيش فيها اوراق لاصقه ومقطعه، تدخل على خزاين فيها برشا فوضى، تدخل على صحيح كلامي ولا لا؟ معناها هنا يجي دور موجود هذاك مثلا، خلينا احنا من الحاجات الكبيره تتطلب فلوس برشا، معناها احنا نحكوا هنا حتى على تشريك التلميذ، حتى على تشريك التلميذ والولي في العطله الصيفيه حتى في تزويق القسم، يعني ضروري، لان اذا كان التلميذ يحس يزرع شجره بيده ويساهم في التزويق نتاع القاعه نتاعها باش يكون هذاك حاجته هو باش يكون يحافظ عليها. يعني هذه ثقافه اخرى نحتاجها، وهناك من بدا في زرع هذه الثقافه وهي ثقافة ضرورية. يعني اليوم الوزارة او المندوبيه او اداره المدرسه الابتدائيه عازه وحدها باش تقوم بالشيء هذا، ولابد من الانفتاح على المربين او على المعلمين، يعني على الاولياء وعلى التلاميذ، ولا يعني شان عام هي المؤسسه التربويه. ما نخلوهاش بين مدير مدرسه وبين اداره جهويه ووزاره، ونبقوا مكتفين يدينا ونتفرجوا. خاصه يعني كان حاضر معايا في برنامج الرادار في الاسبوع الحاضر الفارط عبر الهاتف سيد فيصل صابري مدير مدارس الابتدائيه، قال راهو ما فماش مشكله باش يتدخل ولي ولا باش يتدخل مجتمع مدني ولا باش تتدخل جمعيات، لكن ديما بعد اخذ الاذن من المندوبيه. يعني ياخذ الاذن من المندوبيه، تتفق مجموعه من الاولياء ولا جمعيه يتفقوا مثلا باش يزوقوا قسم مثلا ولا ساحه ولا باش يزرعوا شجره والا، ومن بعد تالي مرحبا بهم. قال لي معناها بالعكس، هو قال لك تضافر الجهود مهم جدا. فما على غرار نحكوا فيه هذايا، فما مدرسة في دوز الحقيقة سمعت عليها وشفت يعني حتى في الباج متاحة، هي جنة صغيرة، مدرسة ابتدائية هي جنة صغيرة في دوز، يعطيهم صحة، ما هيش الوزارة لكن تضافر جهود نساء ورجال تلك المنطقة بالتشجير، عملوا فيها حتى ركح زينوها، معناها غاية في الروعة للمدرسة هذه. هذايا بطبيعة بشكون بتضافر الجهود بطبيعة وبالمدير متاعها اللي شجع على هذايا. كيف السنة قبل الفارطة زيدة فما معلمة في مدرسة لهني في البلاد اسمها بسمة المنتصر، تحية لها، من جابت الدهن، دهنت زوقة القسم، قالت لصغاري، معناه لصغاري باش كي يدخلوا مثلا ما يلقوش قسم، معناه لهني نحكوا على تضافر الجهود. يعني مثلا ذي في المدرسه تفضل هي التجارب نسمنوها، اي والولي راه كي سجل ثقه وتواصل مع مدير المؤسسه طبعا ما يبخلش، يعني ما يبخلش على المدرسه، لان هذيك العائله الثانيه، هذيك اللي باش تربي لها ولده، وساعات التلميذ يعدي وقت في المدرسة أكثر من اللي عدي في الدار. يعني ولكن هذه اجتهادات من السادة المديرين ونحيوهم، وبعض المربين نحيوهم ونشدوا على يديهم، وهي معناها نماذج معناها يحتذى بها وقابلة معناها للعمل بها والاستناس بها والنفذ على منوالها. لماذا لا يحدث تنافس بين الجهات؟ علاش المدرسة الفلانية كانت في وضعية أصبحت في وضعية؟ علاش إحنا طبعا سكان الحي هذين ما ردوش من المدرسة نتاعنا، وخاصة في ولو ثم الناس ميسورين في الحي هذاك وقروا فيه أولادهم؟ يعني هذه راهو معناها كما حكيت لك إدارة المدرسة وحدها إذا كان ما تلقاش تشجيع من الأولياء ومن المجتمع المدني، من المجتمع المدني بصفة عامة، ما تنجمش وحدها لأنها الإمكانيات محدودة جدا. ولكن كيف تتوفر النية الصادقة، وكيف يتوفر العمل، وكيف تتوفر معناها الثقة، مناخ ثقة بين الجميع، ينجموا ويخلقوا، لأن المستحيل مش تونسي كما يقال. خاصة تشريك التلميذ في العملية هذه، خاطر التلميذ وقت اللي يزرع الشجرة، وقت اللي ينظف جردة، وقت اللي يزين قسم، راهو بطبيعة باش يعود يغير على المدرسة متاعه ويغير على الشجرة ذيك، ومعاش يخلي حتى يعني حتى كالثقافة ذيك متاع اللي هو يحافظ على مدرسته ولا على قسمه ولا على وراقه اللي في قسمه، معناها تبدأ عدوى فميك بين الصغيرات. طبعا هي معناها كما حكينا الوليد في الدار كيف تولي عنده حاجه له يحافظ عليها ويبدا يخبي فيها وما يحب حتى حد يمسها. يعني ما يحب حتى حد يفسدها، معناها ينجم يتشارك معاها مع اصحابها مع زر الحي نفس الحي اللي يسكن فيه، لكن ديما يحافظ عليها لانه هو ملك هذاك. احنا الوليد معناها كيف يعمل حاجه في المدرسه او اهله يعملوا حاجه في المدرسه هذيك دارهم، يعني هذيك مدرستهم هذيك دارهم، نحافظوا عليها، ما نشوفوش تخريب، ما نشوفوش معناها قلع للاشجار او تكسير للفوانيس او معناها تحشيم للنوافذ لا قدر الله. يعني الاولاد التلامذه يحافظوا على البيت نتاعهم، لان هذاك بيتهم وهذاك اللي بيشقروا فيه. وراهو تونس راس مالها بشر، يعني العلم ولا شيء آخر غير العلم. رسالتك في ختام اللقاء معنا اليوم للولي، للتلميذ، للمجتمع المدني؟ ندعموا المؤسسات التربوية، ندعموا السادة مديري المدارس، نغرسوا في وليداتنا معناها هذه ثقافة التعاون وثقافة العطاء وثقافة الحفاظ على المؤسسة هذه والإدارة وحدها، إدارة المدرسة يعني أو الإدارة الجهوية أو وزارة التربية وحدهم ما ينجموا يعملوا حتى شيء. العملية التربوية هي عملية مشتركة بين المربي أو الأسرة التربوية والولي وسلطة الإشراف. يعني واليوم دخل المجتمع المدني إذا كان كل ما نتعاونوش وما نحطوش معناها الهاجة نتاعنا هو تحسين النتائج نتاع وليداتنا يعني والبلوغ إلى مستوى عالي من الجودة. لأن رأس مالنا هو رأس مال البشري، رانا ما نجموش بمؤسسات مهترية ما نجموش نخلق فضاعات يطيب فيها العيش جاذبة ماهيش منفرة. احنا نحبوا اليوم مؤسساتنا التربوية تكون مؤسسات جاذبة تساعد على تحقيق نتائج متميزة اللي نطمحوا لها الناس كلها. شكرا لك سي عز الدين بالطيب كاتب عام جمعية الجودة للتربية. شكرا لك سي عز الدين. هذا الكاتب العام تاع الجمعية، جمعية التونسية للجودة في التربية، يعطي الصحة سي عز الدين على المداخلة الثرية والمهمة هذه، وخاصة النداء والرسالة اللي وجهها في الأخر الناس كل تتعاون للنهوض بالمدرسة العمومية. مازال برنامجكم رادار الاف ام متواصل حتى للعشرة ونص، شاركونا رأيكم على 75 493 859. اللي موضوعنا اليوم هو عيد الأضحى بين الشعيرة الدينية والعرف الاجتماعي. نخرجوا فاصل وهنا راجعين. سهر ليلك، علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك، مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك، مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك، علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي، علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي. خلي البال صغري موال، علمني علمني علمني علمني نفزوة اف ام، الاذاعة الاكثر قربا في تونس. فضتني استغربت اما فين هبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي. سمعنا على نغزو وفهم وخليك تيما معنا على 100.9. خيبت منك يلي ظنيتك محنك، جرحتي قلبي بعدت عنك. تفرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو وفهم. الو يا عمري وينك، الو يا شبابي وينك، الو يا الغالي وينك. رادار الاف ام مع سكينة بن منصور على نفزوة اف ام. العشرة وسبعة وعشرين دقيقة، برنامجكم رادار الاف ام مازال متواصل حتىش للعشرة ونص. تنجموا تبعونا على الفيسبوك متاعنا نفزاوة اف ام بالفرنسية، عنا زيدا اليوتيوب نفزاوة ميا بالفرنسية زيدا، والانستغرام بالفرنسية راديو نفزاوة اف ام. تنجموا تطلبونا على 75 493 859، وتخلونا تعليقاتكم على صفحة الإذاعة نفزاوة اف ام بالفرنسية. موضوعنا اليوم، شاركنا رايك اليوم متزامن كما قلت لكم مع عيد الاضحى. اليوم باش نشوفوا انتم من العبيد اللي العيد الاضحى هو يعتبر شعيرة دينية ويطبقه بجميع قواعده، والا تبعوا في العرف الاجتماعي اكثر. اليوم عيد الاضحى بين الشعيرة الدينية والعرف الاجتماعي. يقول لي برهان، فما مكالمة برهان؟ نعم، ننتظر مكالماتكم على 75 493 859. إن شاء الله عيد مبارك علينا جميعا يا ربي، إن شاء الله سالمين غانمين نوصلوا للعيد يا ربي، واستحفظوا على رواحكم. اليوم الثلاث وفما أكيد باش تصير زحمة، أحببنا أن كرهنا استحفظوا على الجيل، ديما الجيل البافيت، حاولوا لماكسيموم التباعد. الناس اللي جاية في النقل، اللي جاية في الكيران، استحفظوا. الكورونا راهي رجعت وربي يلطف بينا الناس الكل، استحفظوا على رواحكم على خاطر سلامتكم تهمنا جميعا. نقولوا ألو، عسلامة. عسلام، أهلا وسهلا ومرحبا بي. عايشك بك أكثر. عايش خالتي خدوجة هذه. أهلا، شحوالك؟ لبس عليك. لبس شني مورك؟ الحمد لله. من بشري خالتي خدوجة، من بشري. أي شحوالك خالتي خدوجة؟ والله لباس الحمد لله. باش تشاركينا اليوم في عيد الاضحى اللي هو سنه مؤكده بالطبيعه، ماهيش فريضه، هي سنه مؤكده. عيد الاضحى اليوم بين الشعيره الدينيه اللي عندها قيمه روحيه وبين العرف الاجتماعي، ايش قولك تو كيفاش ولينا نحتفلوا بالعيد؟ تفضلي خالتي خدوج. نحتفلوا به نهار التسعه هذاك، يعني مفروض يعني الواحد يصيم نهار عيد التسعة ونهار عيد العشرة نذبحوا العلوش. اي العلوش، العلوش نذبحوا يعني اليوم احنا فما تطبيق للشعيرة هذية اليوم، يعني هل قاعدين نطبقوا في الشعيرة هذية كما يجب وإلا ولينا نتبعوا هكا في الكبر العلوش في كذا في كذا؟ ها والله تعرفي كيفاش كنا من قدام، قدام كل قدير وقدرة، القادر يعني يذبح علوش والمش قادر ما يذبحش. أما تو ولت الناس كلها كي ولت يعني ماريه، ولت ماريه العلوش ولت ماري. أنا في عهدي أنا يعني في عمري أنا وقت مني صغيرة بابا يذبح العلوش والربع نتاع نفرقوه. ما زلتي انت شاده فيها العاده هذه الربع نتاع العلوش يخرج صدقه ولا لا؟ اي صدق نعطوها، مفروض هو من القانون راهو قانون هكايه يعني حتى من العهد القديم هكا يعني الربع نتاع العلوش تصدقي يعني تعطيه يعني مفروض يعني هذا مفروض من جديد نصدقوا. وعندك حاجه اخرى الكتف اليمن نتاع العلوش ناكلوا اللحم نتاع نطيبوه والعظم نتاع نعلقوه في البيت. نعلقوه في البيت مكتوبه فيه زي كتيبه الله. اي مكتوبه في العلوش عادات هذه، هذه في العرف الاجتماعي هذه. اي في الكتف اليمن اي نعلقوه تعمل لها امي خيط وتكلمه وتعلقوا والربع والربع اللي يخرج صدقه يخرج من الشيره اليمين نتاع العلوش. اي يتحونا كل ينقطعوا العلوش يلزم ان الربع نتاع يلزم ان نحطوه على شق. اي معناها انت تشوفي خلط ايوه حتى من الدواره حتى من الدواره ان طيبوها ونعملوها جيبوا امي شوكات ونعملوها في الشوكه ونفرقوا فيها على الجيران الكل الاقرب الكل نفرقوا كل ما عندهم الكل نفرقوا عليه. معناها اليوم يلزمنا نرجعوا للعادات هذيا ونرجعوا للشعيره نتاعنا اللي هي قيمتها روحيه اكثر. ماذا بينا والله ماذا بينا يعيشك خالتي خدوجة ما نرجعولها. يعيشك خالتي خدوجة دهمنا الوقت نتاع البرنامج، ان شاء الله تدخلي معنا في مناسبة اخرى. ان شاء الله ان شاء الله عيدك مبروك خالتي خدوجة. ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة يعيش. شكرا لك، شكرا لك. يعيشك. وصلنا الختام برنامجنا برنامج رادار الاف ام، باش نرجع لكم زميلتي فاطمة الجعيدي. وصلنا الختام برنامجنا، اجمل التحيات من امام الميكروفون سكينة بن منصور وفي الجانب تقني برهان بن عبد الله. جرح المجارح عيبة وكل يوم عندها ضحية وانا اللي جنبه قريبة والجرح الاول فيا ماني شو ورقه بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمن مخزون. سيرين يا دنيا سيري بينا يا دنيا. اسمعنا على نفزوة فهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البداية. صباحك يقبل لي مع فاطمة الجعيدي على نفزوة FM. مواصلين معكم مشوارنا في اصبح حكي قبل لي مشوارنا اللي بديتها معكم من 6 وكملنا باش نكملوا معكم ان شاء الله حتى لل 11. جوكم كل من عمر حمادي وسكينة بن منصورة في المسينا معنا ونرجع لكم لاخر فقره معنا اليوم اللي باش تكون باستضافه لسي عبد الجبار الجديد اللي هو المنسق الجهوي للهيئه الفرعيه للانتخابات بولايه قبل لي في نظره عن استعداداتهم للموعد الجديد وموعد الانتخاب الجديد والمواعيد كلها اللي خاصة بالانتخابات. أكيد نشكر الناس كل اللي رفقتنا من 6 متاع الصباح حتى للتو لحديش كانوا معنا لحديش وبقيت برامجنا الكل زادة من بعد شوية عنا برامج أخرى في نفزة وأفامة وكل برامجنا اللي تشوفوها تسمعها إما على 100.9 أفامة أو على صفحتنا على الفيسبوك نفزة وأفامة بفرنسية وكذلك على www.nfz.com راديو زوفانيتا. نرجع اكيد اذا بقى الوقت مع صاحب جبار نرجع لاهم اهداءاتكم اللي وصلتنا الناس اللي صبحت علينا منذ ساعه الصباح الاولى وغدوه نرجع لكم ان شاء الله في صباحك قبلي بنفس التوقيت من 8 من 6 عفوا حتى ل 11 وبنفس التمشي كل يوم يكون معايا زملاء يقدموا برامجهم في ماتينال صباحك قبلي. تعرفوا أن اليوم هو الدورة معهد الدورة الثانية من أكاديمية نفزوة للتدريب على وسائل الإعلام إن شاء الله بالتوفيق لهم. المكونة لهم المرهيد هي مبروكة جاب الله اللي باش تكونهم في شيء مهم. أنتم زادة إذا تحبوا تطلعوا على أكاديمية نفزوة للتدريب على وسائل الإعلام ادخلوا لصفحتنا سواء كان بالعربية أو أنيمي وطلعوا على إنتاجات صغيرات وشاركوا عمرو الاستمارة باش تكونوا معنا في أكاديمية نفزوة للتدريب على وسائل الإعلام. كذلك نزوا أفهم توفر لكم عديد من الخدمات الأخرى. يكفي لأنتم تدخلوا صفحتنا أو تطلبون على أرقام نزوز سواء 75-493-859 أو على 75-490-950 أو إذا بعثونا رسالة على صفحتنا على الفيسبوك نزوا أفهم كذلك تلقوا الإجابة وتلقوا شكون يجاوبكم. 10:40 في أسود نزوة أفام سي عبد الجبار الجديد المنسق الجهوي للهيئة العليا الفرعية للانتخابات حاضر معنا عبر الهاتف. صباح النور سي عبد الجبار. أهلا وسهلا. صباح الأنوار. صباح الفل والياسمين. تحية ليك وتحية لكافة العاملين برجل الزاوة. شكرا لك. تحية لكافة المستمعين برجل الزاوة وتحية الأهالي نفزاوي نفزاوة قاطبة. شكرا يعطيك الصحة وشكرا لك أنت رغم رغم المدة هذه كل فما ضغوطات شوي وفما عمل حثيث على تدخلك معنا والحقيقة أنت كنت باش تجي لولا وأنه فما مشاغل كانت أقوى من أنك تجيب حذاني للاستوديو إن شاء الله في مواعيد أخرى. كما قلت الاستعدادات على قدم وساق أهم استعداداتنا في ولاية قبيلة صعب جبار. أكيد معناتها الفترة نتاع الانتخابية انطلقنا من يوم 29 مايو هي في الحملة الموسعة للجيش الداخلي. وحاليا معناتها الخطى حثيثة ومتسارعة وثم يصير تداخل في المراحل الانتخابية. حاليا فترة التحليل ما زالت عقور معناتها عندنا 24 مكتب قار لتحليل الناخبين لأن الناخبين كل مسجلين بصفة آلية يمكن لأي مواطن يحب يحيي من البلاس والبلاس والمركز اختراع المركز اختراع من أي ولاية ولا أي دولة يجب يتصل بالمراكز لتحليل الناخبين وإلا مع ذلك بالUSSD 294 أو تطبيق على الويب 2.2.1 هذه مرحلة تحليل الناخبين. وانطلقنا معتها في انتدابات الموسعة اللي هي معتها أعضاء رقابة الحملة الانتخابية ورقابة الحملة الاختيارية. الحملة الانتخابية انطلقت يوم الأحد 3 جويلية انطلق إن شاء الله تمتد حتى اليوم 23 جويلية 2022 معتها قبل يوم الاستفتاء بيوم لأن يوم 24 جويلية هو يوم 25 جويلية هو يوم الاقتراع الاستفتاء ويوم 24 جويلية هو يوم الصمت الانتخاب. انتدبنا الأول هذوما كوناهم أدوا اليمين القانونية لأنهم مأمورين بالضبط على المدن الضبط العدلية أدوا اليمين البارح معناتها في محكمة الناحية وانطلقوا في العمل نتاعهم. حاليا معناتها بالنسبة للحملة قاعدين معناتها بالتنسيق مع البلديات والولاية والمعتمدين. البلديات قاعدين معناتها مدي لهم أماكن التعليق وبيصير فيها الحملة بالنسبة للمشاركين. وحاليا انطلقوا معناتها البلديات كل جاوبت وانطلقت في عملية الرسم المستطيلات اللي فنوا معناتها الأماكن الخاصة بالتعليق. هذوما أماكن خاصة بالناس اللي شاركوا بالشتاء اللي هم عددهم 161 كأشخاص طبيعيين ولا كأشخاص معنويين من أحزاب سياسية أو من جمعيات أو من نقابات إلى آخره. وإن شاء الله من غدة باش ننطلقوا في عملية الانتداب تاع أعضاء مكاتب الاقتراع. الأعضاء مكاتب الاقتراع إن شاء الله حابين نقرب الخدمة أكثر منكم. غدوة باش نبدأ إن شاء الله في المعتمديات باش نقبلوا المطالب نتاعهم. حاولنا نجمع أكثر ما يمكن مع المعتمدين. بالنسبة للمعتمدين سوق لحد إن شاء الله مش قدم غضة في معهد ابن الهيثم. معتمدين بالجنوب الجنوبية وبالجنوبية الشمالية إن شاء الله في معهد ابن سينا. معتمدين دوز الجنوبية ومعتمدين دوز الشمالية في معهد دوز. معتمدين الفوار في معهد الفوار ومعتمدين الجيماتو في معهد الجيماتو. هذوما الناس اللي بيش يقدموا مطالب على الانترنت ان شاء الله بهني بعض الساعه او قليل باش يسيبوا الناس كل اس ام اس باش يجيبوا وثائقهم من الاماكن هذيا باش يبعثوا لهم ديزيميل معناتها بين الناس كل تشوف الايميل نتاعها في التفصيل نتاع المكان والتاريخ والتاريخ المحاضره مع اللجنه والوثائق المطلوبه. ثم من غضة باش يجينا الخرج نتاع اعضاء مكاتب الاقتراع باش تنطلق العمل نتاع وان شاء الله معناتها بدايه الاسبوع الجاي نبدا في عمليه تكوين اعضاء مكاتب الاقتراع. الاسبوع الجاي تكوينهم هو حاليا تم انتدابهم ولازمهم تكوين حاليا من غضة باش يصير انتدابهم في المعتمديات داخل المعتمديات في معاهد داخل المعتمديات. حابين نقربوا اكثر ما يمكن خدمه مع الدنيا سخونه اي خاطر كنت باش نسالك فما خصوصيه نتاع معتمديات ذكرت لك بلي الشماليه بلي الجنوبيه دوز وسبعه حتى المعتمديات الكل معناتها نقربوا لهم الخدمه ان يقدموا المطالب غير ما يبقاش من غير معتوم ولا من فوار ولا من دوز ولا من سوق لحد ولا من ابعد نقطه جاينا هنا يقدموا في الاماكن هذيا وعاملين لجان خاصه لقبول الترشحات هذيا وان شاء الله وبعده كل ما تخلف بعد هذا النجم نتصل بيه ولا نشوفه وضع يجينا بلي ولا نشوفه كيفاش. كنت ذكرت زادة في أول تدخلك معنا سعد جبار عن السجل الانتخابي هو فما شفت حتى في مواقع التواصل الاجتماعي فما رسائل قاعدة توصل للناس اللي يوصلها رسالة تلقائية من اللي زي راهم هم مسجلين بطبيعتهم فقط لتحيين التسجيل لا غير. واضح بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات معناتها من باب التحسيس للمواطنين مثلا لسه ما فيه كذا انا تبعت رسالات قصيره لكافه المواطنين تعلم ما بالاليات ان رانا حاليا مش كل سجل في السجل الانتخابي بحكم القانون يقول بالنسبه للاستفتاء هو التسجيل الالي كل مواطن يستانس في نفسه مش يبدل مركز التراجع بس مركز بالنسبه للناس اللي سجل الديزاين سجل في السجل هذاك يبقى في بلاصته ما عنده الناس الجدد اللي ما هوش سجل تم تسجيلهم اليا يتسجلوا حسب العنوان الموجود في بطاقه الانتخاب يتسجل آليا إذا في قبلي معنا الرسالة ذيك أكيد بعثت لها فيها أولا بضرورة أعلامة بأنها راه تم تحيين تسجيلها وفيها تبليغها بالعنوان إذا يحب يبدل مركز الاقتراع بالضبط يحب لأن الإشكالية موجودة عموما في تونس أنا برشة وما نقول فما عدد هام لا بأس به من الناس اللي عنوانهم بطاقة تعريف مش مطابق للعنوان الفعلي نتاع يعني يكون نقل او حول بلاصه اخرى بالضبط حول او نقل معناتها التسجيل الالي نعاود راه التسجيل الالي هذوما الناس اللي ماهوش مسجلين في السجل ديجا اللي مسجل وانتخب في انتخابات سابقه يبقى في بلاصته معناتها ما عندها ما سمح حتى تغيير في المسجل حتى اذا كان من ولايه قبلي ونقل يسكن في ولايه اخرى وصلت الرساله على عنوان ولايه قبلي يتصل باقرب فرع للهيئه باقرب مكتب تسجيل فما ثلاثه طرق لتحيين التسجيل هو اقرب مكتب تسجيل موجودين هنا في المواقع في المواقع الاجتماعي التواصل الاجتماعي اللي هي الفرعية والا عن طريق اطوال 194 بالSSD وإلا عن طريق موقع الويب twanse.zi.in. ويحب أكثر معلومات يتصل بالإدارة الفرعية أو 1814 مركز الإدارة 1814 ثم يوضحون المسألة معناه إذا يتصل ب 1814 في أي وقت ينجم يجاوبوا على في أي وقت 24-24 مركز النداء يمدوه بالمعلومات اللي حاجته بها ولا رمز مركز اقتراع ولا أي معلومة حاجته بها ينجم يمدها. واضح. هو حاليا كما قلت الامور ماشيه كما ذكرت لنا بالضبط، ما زال فقط مرحله وحيده وهي تكوين اعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع ثم يكونوا حاضرين للموعد. حاليا كما هكاك ان شاء الله واخر اسبوع الجاي نلتقوا في عمليه توضيب المواد الانتخابيه. الاسبوع الجاي تبدو في توزيع. اواخر اسبوع الجاي. ان شاء الله. حتى التوفيرتك بلي ما فما حتى إشكالية تعرضوا لها، كل شيء ماشي على الميرام ولا يسعب جبال؟ لا كل شيء لبس توحلي ماشي على الميرام. تجاوب كبير معناتها من تفاعل كبير من الإدارة بصفة عامة كولاية كمعتمدين كبلديات كإدارة جهوية مجينة كان التعاون التجاوب وهو معناتها مهمة هذه الناس كل تكامل فيها معناتها شارج كبيرة معناته مش هينة تنظيم الانتخابات تحرك لوجستي ومادي بشكل كبير ينزل تكاتف كل الأطراف النجاح اللوجستي والمادي العملية الانتخابية دي بشكل الله. واضح. شكرا لك على كل التفاصيل الحقيقة، أعطيتنا تفاصيل مهمة برشا سي عبد الجبار. إذا عندك أي نداء تحب توجهه للناخبين أو حتى للناس اللي تم اختيار مراكز الاختراع تفضل سي عبد الجبار. بالنسبة للناس اللي قدموا في مكاتب الاختراع إن شاء الله زي ما قلت العرض نذكر غضة بيصير عملية قبول مطالبهم الورقية، هم قدموا على الموقع الويب تو بيصير قبول عملية مع وثائقهم الورقية اللي بيشتكون في المعتمدين. نعاود نذكر بالنسبة للمعتمدين في حد ما حد ابن الهيثم، بالنسبة للمعتمدين بالبلدية الشمالية والبلدية الجنوبية ما حد ابن سيناء بالبلدية، بالنسبة للمعتمدين بالبلدية الجنوبية والبلدية الشمالية ما حد دوز، بالنسبة للمعتمدين الفوار ما حد الفوار، بالنسبة للمعتمدين الجيماتون ما حد الجيماتون. إن شاء الله غدوة 8 أصبع حاليا تو قاعدين حضروا لبعثوا في الجزء في السيرات قصيرة باش نعلموهم وقاعدين لبعثوا زادة في رسائل الكترونية لزمين مع تحلوا لزمين بتاعكم وتنزيكم التفصيل عن الوثائق المطلوبة، التفصيل بتاع المكان التاريخ بتاع كل شيء معناتها باش نجم نسرعوا أكثر ما يمكن، حاولنا نقربوا الخدمة أكثر ما يمكن لأن الضغط الوقت ضغط السياسي تنظيم عملية كما هذه معناتها منتشرة على المطلوبية الكل مش الأمر هين وأمر سهل صحيح نهار بركة ولكن حاولوا ليش كل نجتهد في النهار هذاك حاولوا يكلموا يوصل رسالة قصيرة أو يوصل ما بريد إلكتروني يجيو معناتها يمشي يقدم مطلبة باش ما نقعوش بعد ضغط الوقت من آخره وهنا إن شاء الله من بعد غدا باش نبدو لجان الفرزي باش تبدا تدقق في المطالب وتفرز المطالب هذوما. واضح سي عبد الجبار، شكرا لك على كل التفاصيل هذه وبتوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لك. صح شكرا. مصيدنا مشوارة معاكم باش نحاول نرجع لإهدائكم إذا خلوتوا لي تعليق نداء أو إهداء على صفحتنا على الفيسبوك نفزوا FM بالفرنسية أو كذلك إذا عودتوا أطلبتونا تو على 75-493-859. مشوارنا كان يبدأ معاكم ستة، كنا انطلقنا بدعوة خير من أمي بوبا اللي بوسة من جبينها وانتم زيادة نشوف تبعثوا لي على الخاص ولا تبعثوا صفحتنا على الفيسبوك نزوة FM أو أي أحد من زملائي التقنيين دعوة خير سجلوها إذا ما تنجموش إذا مثلا فما مشكلة ولا مجموش نتنقلوا نسجلو لهم سجلوها وبعثوا هنا كما عملت لهم هدية اللي نشكرها وأكيد ناخذ دعوة الخير نسوا على الناس كل فمعنا ضحكة عملنا ريكاب نيوز وكذلك كنا على موعد مع فلاش سبار وكما قلت لكم وأن الأهم في لقائنا هو كان أنتم وبعتلي كنت في إصدارات مع سي أعمر بن حمادي وبعتلي تعرفنا واستقبلنا الناجحين في مناظرة نعاود نهنيهم مرة أخرى وبعتلي اختمنا مع رادار فم مع زميلتي سكينة بن منصور وأكدنا على أنه نحاولوا أنا ما نعيشوش الصغار المشهد ذاك نتاع الدماء والذبح خاصة أنهم فرحانين بالعلوش ويلعبوا معاه ويزينوا فيه وتعرفوا اللي هي عدن وعيد نحتفل به كل عام بكل فرحة وحب ولم شملك ما تنسوش، وأن الأساس فيه هو صلة الرحم، نحافظ على صلتنا أخرى على روابطنا العائلية. كنت معكم في الموعد هذا من 6 حتى 11، كيف كيف غدوا نرجع لكم إن شاء الله في نفس الموعد. خليكم اليوم معنا على زوافهم، خلوا لي تعليقاتكم زيادة أو أي نداء توجهونا. فقط ريت بعض التعليقات في خصوص انقطاع المياه بكل حد، احنا حكينا في الموضوع ما يمنعش وإن رانا خصصنا فقرات خاصة طيب يحكي لكم عليها بكل تفاصيل مرة أخرى خاصة بانقطاع المياه والكهرباء، خاطر حاجة موجودة عنا بكثرة فخصصنا لها كبسول خاصة بها تنعطيكم تفاصيلها في مواعيد أخرى. احنا مكلمات فيه نقولوا ألو. صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد. أنا أسمع. صباح الورد. تصبح الورد. تصبح النور. تصبح النور. شنو حوالك يا سمحة؟ لذيذ. شو اسمك أنت؟ لذيذ. لوجاي، شنو لقبك لوجاي؟ لوجاي محمد. منين تكلمي فينا يا لوجاي؟ وين تسكني يا سمحة؟ وين تسكني يا سمحة؟ صحيتي يا سمحة. فيش تقري يا لوجاي؟ نقرا في المولى. تقري وين؟ في المولى. ما فهمت. تقري في سنة أولى؟ أي. نجحتي لسنة ثانية معناه؟ أي. صحيتي يا سمحة. أبي شكون بحذيك؟ شكون تحبي تسلمي عليه؟ شنو تحبي تقولي لنا؟ تفضلي يا لوجاي. أي نحب نغني أنشودة. نعم نحب نغني أنشودة. طبعا تفضلي سمحة نسمعوك. ميلة سمحة. اسمعي يا سمحة تو ناخذ رقمك عند زميلي برهان وتجيب حذايا لي نفزاو كيدز السبت هذا لي خاطر باش ناكلو باش العيد. تسمع فيها تو لوجين. قلت لك هاتو ناخذ رقمك ونطلبك من بعد باش تجيب حذايا البرنامج نفزاو كيدز وتغنينا برشا غنيات السبت هذا لي خاطر عيد باش نذبحو العلوش وناكلو اللحم السبت اللي من بعد. تفهمنا؟ لا فهمت. سلمي على ماما وبابا وعاوني ماما في الكوجينة. باهي باهي سمحة صحيتي شكرا لك. قبل ما نختم عندي نداء، فما بنية ضيعت نظاراتها الشمسية في تاكسي، قالت خذيتها في قبلي خذتها من كنام، قالت بالله عاونوني. إيلي لقى لينات هذه مازلت خذتها، هو باكو أكحل مكتوب عليه إيليت، مازلت خذتها من كنام ويطلبها على 50 70 82 42. نعاود 50 700 8 242. والله اللي ضيع أجركم، ما تعرفوا أنا نظارات الشمسية ولا أخذتها من الكنام، أنا يعرف فما ضرورة أخذتها على خاطرها، والله أعلم كيفاش أخذتها. إن شاء الله بقدرة ربي يرجعها لك أختي السمحة. هنا ينتهي مشواري معاكم في صباحك قبل اليوم، بدنا من 6 كمان حتى ل 11. فاطمة جهدي برهم عبد الله كان معاكم، نهاركم فل وسعيد. نبيه كراولي عيني يجي فيها النوم ومتشوقة. اليوم والروح عني غايبة يا سرحانيني ليه يوم المنى الاقي توحشت كبدي ذايبة راح العقل معاه والقلب ما ينسى راح العقل معاه والقلب ما ينسى عالخد دمعة سايبة متشوقة متشوقة ملقى جايب هنا جايب هنا يا ما متشوقة متشوقة الملقى جايب هنا جايب هنا يا ما والشوق ليا جا آيبة عيني شفاها يوم المنى الاقي توحشت كبدي والشوق ليا جه آيبة والشوق ليا جه ولو عطيوني كنوز الكون صدق صدق ما بيعك بعد عيوني موقع بانيس. بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربت عمال فين هبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي. اسمعنا على نغزو وفهم وخلي كتيمة معنا على 100.9. خيبت منك يلي بنتك محنك جرحت قلبي بعدت عنك. تفرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو وفهم. الو يا عمري وينك، الو يا شبابي وينك، الو يا الغالي وينك. عالوا والوا والوا انا اللي حبابي